باب جزاء الصيد. يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ضربان ما له مثل من النعم وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله للآية، وهو نوعان: الضرب الأول ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت، لأنه حكم مجتهد فيه واجتهادهم أحق أن يتبع، فمن ذلك الضبع قضى فيه عمر وابن عباس بكبش، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد، يعني ما الواجب في الصيد إذا قتله المحرم أو قتل في الإحرام. الحكم هنا جزاء الصيد يعني فيما إذا قتله المحرم أو قتله الحلال في الحرم، أو قتله الحلال في الحرم. وجزاء الصيد ما يجب فيه على أقسام: القسم الأول يعني ما يرجع فيه، القسم الأول ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى ما حكم، ما قضى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع فيه إلى قضائه وحكمه، كما حكم عليه الصلاة والسلام في الضبع بأن فيه شاة. الثاني، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ليس ما له مثل من النعم، ما له مثل من النعم، فهذا أنواع. النوع الأول ما قضت فيه الصحابة فيرجع فيه إلى ما قضوا به الصحابة لأنهم مقدمون على غيرهم. ثانيا، النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين، إلى قول عدلين، لقوله تبارك وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. القسم الثالث ما ليس له مثل، ما ليس له مثل، فتجب فيه القيمة. إذن صار الصيد كم نوع؟ ثلاثة أنواع. القسم الأول، القسم الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى ما قضى فيه. القسم الثاني ما لم يقضي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وله مثل من النعم، فهذا له صورة: الصورة الأولى ما قضت به الصحابة فيرجع إلى قضائهم، والصورة الثانية ما لم تقضي فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. القسم الثالث ما ليس له مثل من النعم، ما ليس له مثل، فالواجب فيه القيمة، واجب فيه القيمة، مثل الجراد والطيور. الطيور، الطيور سوى الحمام، سوى الحمام هذه تجب فيها القيمة. كل الطيور، كل الطيور إلا الحمام فتجب فيه، ولو أكبر من الحمام تجب فيه القيمة، كالوز والحجل والكركي ونحوها، هذه الواجب فيها القيمة. نعم. والنعامة قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس. طيب، هذا دليل، يقول: فمن ذلك الضبع قضى فيه عمر وابن عباس بكبش، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قضى فيه بذلك، وهذا يدل على أن الضبع صيد وأنه يباح أكله، يباح أكله. فإن قال قائل: ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والضبع سبع، سبع الضبع سبع، فكيف نقول إنه يجوز أكله مع دخوله في ذوات الناب؟ يقال: أجاب العلماء، اختلفت أجوبة العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الضبع ليس من ذوات السباع، ليس من ذوات السباع، ليس سبعا، وهذا قد يكون فيه نوع مكابرة. وقيل إن الضبع سبع ولكنه يختلف عن السباع بأنه يستخدم أنيابه دفاعا لا هجوما، يعني يدافع عن نفسه، وهذا أيضا فيه شيء، لأنه معروف أنه يعتدي على حتى الحمير، يعتدي عليها اعتداء. ومنهم من قال إن هذا مستثنى وهذا أسلم، نقول نعم هو سبع ولكن استثنى، الذي نهى عن كل ذي ناب من السباع هو الذي أباح الضبع. نعم. والنعامة قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدنة، وحمار الوحش فيه روايتان: إحداهما فيه بقرة لأن عمر قضى فيه بها، والثانية فيه بدنة لأن أبا عبيدة وابن عباس قضيا فيه بها، وقضاء عمر أولى لأنه أقرب إلى ما قضى به. نعم، يعني إذا اختلف قول عمر وقول غيره فالمقدم قول عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يرشدوا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. وعن ابن مسعود أنه قضى في بقرة الوحش ببقرة، وقال ابن عباس في الإبل بقرة، وقال ابن عمر في الأروى بقرة، وقضى عمر في الظبي بشات وفي اليربوع بجفرة وهي التي لها 4 أشهر من المعز، وفي الأرنب بعناق وهي أصغر من الجفرة، وفي الضب بجدي. والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول أدلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم. ولما روى طالب يعني يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين الحكمين لدخوله في عموم يحكم به ذو عدل منكم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، قالوا لأن القاتل فاسق بمعصيته فليس عدلا، وثانيا أنه متهم. فعلى هذا لو قتل شخص مثلا صيدا في الحرم، وهذا الصيد لم تقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم ولم يقضي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيرجع فيه إلى قول عدلين، هل يجوز أن يكون هو أحد، أن يكون هذا الرجل أحد العدلين أو لا؟ المؤلف يقول يجوز، والقول الثاني أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل قل ذوى عدل منكم، وهذا ليس من ذوي العدل لأنه إيش فسق بمعصيته، وهو قاتل الصيد. وثانيا أنه متهم لأنه قد يحابي نفسه، وهذا القول أقرب. نعم، إلا اللهم إذا تاب هذا شيء آخر. نعم. ولما روى طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له احكم فيه يا أربد، قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، قال عمر فذلك فيه. رواه سعيد بن منصور في سننه. وهذا في الواقع لا دلالة فيه، لأن هذا الحكم، وهو أنه حكم فيه بجدي كان بإقرار عمر، فكأن عمر هو الذي حكم. إذن هذا الحكم وهو أن في الضب جدي إنما كان في إيش إقرار عمر، كما لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل من الأفعال هل يكون هذا الفعل سنة لفعل هذا الرجل أو لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن في الواقع لا دلالة في هذا الأثر الذي ذكره المؤلف على أنه يجوز أن يكون أحد الحكمين من قتل الصيد، لأننا نقول إن وجوب الجدي في قتل الضب ثبت بإقرار عمر له، ولولا إقرار عمر لما كان ثابتا. نعم. ولأنه واجب لحق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، وفي كبير الصيد كبير مثله وفي الصغير صغير. طيب الفرق بين الزكاة، يقول فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، لأن الزكاة الإنسان يخرجها من ماله فهو مؤتمن عليها، ومسألة جزاء الصيد هذا غرم خارجي لا تعلق له بماله. وفي كبير الصيد كبير مثله وفي الصغير صغير وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله. يعني لو قتل صيدا صغيرا مثل حمامة صغيرة فيجب فيها، يجب الواجب شاة صغيرة وهكذا. نعم. وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل منه، وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئ لذلك والآخر يجزئ لأن لحمه أوفر وهو المقصود. يعني لو فدى أنثى بذكر، الفدى الذكر بأنثى جاز لأن الأنثى أفضل، أما العكس فلا، وذلك لأن إذا قلنا الأنثى أفضل فمعنى ذلك أنه انتقل من مفضول إلى من فاضل إلى مفضول. نعم. وإن فدى أعور من عين بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد، وإن فدى معيبا بمعيب. طيب لو قتل صيدا أعور، اليد العين اليسرى وفداه بأعور العين اليمنى يجزي، يقول لأن المقصود منهما واحد، لا يشترط أن يكون الجزاء أعور العين اليسرى. نعم. وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يجز لأنهما مختلفان. نعم، لأنه ليس مثلا، يعني لو قدر أنه مثلا وجب عليه بدنه، ففدى بدنه معيبة، ففدى ببقرة معيبة، نقول لا يجزي لأن جنس البقر يختلف عن جنس البدنة. نعم. أو إن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخذ، قاله القاضي لأن قيمته أكثر من مثله، وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخذ للآية، وإن جنى على ماخذ. نعم هذا أقرب فيه مثله، لأن فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب فإن لم يجد، إن لم يجد مثله ماخضا فإنه يخرج الفرق بين القيمتين، القيمتين يعني مثلا قتل صيدا ماخضا فيه بدنة فلم يجد بدنة ماخضا تعذر عليه، فحينئذ يخرج بدنة غير ماخض يعني حائل، ويجب عليه الفرق بين قيمة الماخض والحائل. وإن جنى على ماخض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها، وإن خرج حيا يعني ثم يعني تقدر وهي ماخذ وتقدر وهي غير ماخذ، والفرق بينهما هو الجناية. كما لو جرحها وإن خرج حيا ثم مات ضمنه بمثله، لأنه الآن لما خرج حيا انفصل فصار له حكم مستقل. وإذا كشف لو جنى على الصيد، لو جنى على صيد ماخذ فقتله ما في بطنه لا يضمن بالمثل، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن يضمن بالجزاء يعني يضمن بماخذ. المثال قتل أرنبا ماخذا، ومثل أرنب ماخذ، نقول هنا الواجب المثل، الواجب المثل يعني الأرنب وش فيها؟ عناق، عناق مثلها. طيب تكون ماخذا، إن لم يجد ماخذا فإنه يخرج عناقا غير ماخذ وتجب إيش القيمة. لكن لو أنه مثلا قتلها أو جرحها خرج حيا، يعني ضربها وخرج الولد حيا من بطنها وفي حياة مستقرة، ففي هذه الحال يجب إيش؟ يجب مثلان، مثل للأم ومثل للولد، لأنه انفصل الآن فصار لها حكم مستقل. كيف المثال؟ غزال، يعني إنسان جنى على غزال ماخذ حامل فقتله، نقول يضمنه بجزاء ماخذ مثله، إن لم يجد ضمنه بحائل يعني غير ماخذ، ولكن يضمن الفرق بين قيمة الماخذ وقيمة الحائل. طيب لو جنى على هذا الغزال مثل ضربه أو ما أشبه ذلك فمات الغزال وخرج الجنين من بطنه، فعليه إيش؟ جزاء، جزاء للأم وجزاء للولد، ولا يدخل الولد تبعا هنا لأنه انفصل فصار له حكم مستقل. نعم.